بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سياق حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيء، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع قد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرفى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيء، ثم اضطجع حتى طلع، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الشمس، حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في اليوم الثامن ذهب الى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلع الفجر من اليوم التاسع سار عليه الصلاه والسلام الى عرفه. لما طلعت الشمس من اليوم التاسع سار الى عرفه وتوجه اليها، فاجاز حتى اتى عرفه، ولم يقف بمزدلفه كما كان يفعل اهل الجاهليه. فلما أتى إلى نمرة وجد القبة قد ضربت له فيها، فمكث فيها عليه الصلاة والسلام، مكث في نمرة، ونمرة مكان بالقرب من عرفة وليست من عرفة. واختلف العلماء رحمه الله في جلوس الرسول عليه الصلاة والسلام في نمرة، هل هذا من المشاعر أو أنه لأجل الاستراحة؟ فقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس فيها لاستراحة، وأنها ليست من المناسك والمشاعر. واستدل لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة في نمرة، ولما قيل له في منى أن أضرب لك قبة أو خيمة، قال: لا، منى مناخ من سبق. وهذا يدل على أنها ليست من المشاعر. وقال آخرون: بل هي من النسك، وأنه يسن للحاج أن يأتي إلى نمرة وينقذ بها إلى الزوال. وهذا القول أقرب، لأن الأصل في كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمناسك أنه نسك، ولهذا قال: خذوا عني مناسككم. فلما زاغت الشمس أتى بطن الوادي، والمراد بالوادي وادي عرنة، وهو مكان الجسور والكباري الموجودة الآن، هذا وادي عرنة. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة بين فيها محاسن الإسلام ودعائمه وما يحتاج الناس إليه. وهذه الخطبة هي إحدى الخطب الثلاث التي تشرع في الحج، وهي الخطبة في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي اليوم الحادي عشر. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. وقد جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، جمع تقديم. والحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الموضع أمران. الأمر الأول لأجل أن يتسع الوقت للدعاء ويتفرغ الناس للدعاء، والسبب الثاني أن الناس قد اجتمعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ، ولو تفرقوا لصعب جمعهم مرة ثانية، ولهذا جمع فيهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث في هذه القطعة دليل على أن المجموعتين يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، وأنه لا يسن التنفل بين المجموعتين، ولهذا قال ولم يسبح بينهما شيئا. ثم أتى الموقف بعد أن صلى، أتى الموقف وقد وقف عند الصخرات قرب الجبل، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولا يشرع للإنسان الواقف بعرفة، لا يشرع له أن يصعد الجبل وأن يتقصد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لكن صعود الجبل يعني جبل عرفة الذي يسمى جبل الرحمة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصعده الإنسان تعبدا وتقربا إلى الله، فهذا ليس له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يصعد الجبل تفرجا واطلاعا، يعني ليرى الناس الذين فوق الجبل، فهذا لا له ولا عليه. والحالة الثالثة أن يصعد الجبل لأجل النصح والإنكار على ما قد يفعل فوق الجبل من المنكرات والبدع، فهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف موقفه اشتغل بالدعاء، لم يزل واقفا رافعا يديه يتضرع إلى الله عز وجل ويبتهل إليه بالدعاء حتى غربت الشمس. فينبغي للمرء أن يحرص على الدعاء في يوم عرفة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا سيما في عشية عرفة يعني في آخر العصر، فإنه قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص دفع عليه الصلاة والسلام وقد شنق لناقته القصواء الزناب لأجل أن لا تسرع، لكن من رفقه عليه الصلاة والسلام كلما أتى حبلا من الحبال يعني طريقا أرخى لها قليلا حتى تصعد، وهذا من سياسته ورفقه بدابته وبهذا الحيوان. حتى وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، وإنما كان يأمرهم بذلك لأن العادة قد جرت أن الناس إذا حبسوا مدة من الزمن ثم أذن لهم فإنك تجد أنهم يتدافعون ويسرعون، فلئلا يحصل التأذي والتدافع كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالسكينة ويقول أيها الناس السكينة السكينة أيزم السكينة. حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة تسمى المزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. فأتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام فصلى بها المغرب والعشاء، وقد جمع جمع تأخير لأنه لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، لكن من وصل إلى المزدلفة في وقت صلاة المغرب فهو بالخيار، إن شاء صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب يعني جمع جمع تقديم، وإن شاء أخر المغرب إلى العشاء وصلى جمع تأخير، وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها فيصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وهذا قد فعله ابن مسعود رضي الله عنه. والكل جالس ويفعل الإنسان ما هو أرفق له، ولا ريب أن الأرفق بالناس أن يجمع إما جمع تقديم وإما إما جمع تأخير إذا وصل متأخرا، لأن هذا أرفق نظرا، لأن الإنسان قد لا يستر له الوضوء وقد يكون هناك زحام وما أشبه ذلك، فإذا جمع سارع في إبراء ذمته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اضطجع بعدما صلى حتى طلع الفجر ولم يبق تلك الليلة، وعليه فلا يسن إحياء ليلة المزدلفة إلا الوتر، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه حضرا وسفرا. فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول وقتها. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن كثيرا من الحجاج في فجر يوم العيد تجد أنهم يؤذنون ويصلون قبل أن يطلع الفجر، يقلد بعضهم بعضا، فربما أن شخصا قام وأذن وصلى فيتبعه فئام كثيرة من الناس وهذا مشاهد، فيصلون فيؤذنون ويصلون قبل دخول الوقت، وهذا في الواقع أمر عظيم وأمر محرم، لأنه لا يجوز للإنسان بل ولا تصح صلاته قبل دخول الوقت. فمن رأى شخصا يصلي أو يؤذن قبل دخول الوقت فلينبه، لأن أكثر من يفعل هذا من العوام من دول جنوب شرق آسيا وغيرها تقليدا لآخرين يفعلون ذلك. فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام في أول وقتها، ثم أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير في مزدلفة مكان المسجد الموجود الآن، فوحد الله وكبره وهلله، فلم يزل واقفا يحمد الله عز وجل ويهلله ويكبره حتى أسفر جدا. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فدفع عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع الشمس حينما أسفر جدا، واتجه إلى مزدلفة، اتجه إلى منى لأجل أن يرمي جمرة العقبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الدرس القادم. وفق الله جميعا ويحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.